إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وذكرنا أمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحكايته مع أهل الصفة، وأنا أقلب صحيح ابن حبان وقفت على حكاية أيضا شبيهة بحديث الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد أتت علي 3 أيام لم أطعم فيها شيئا، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط، كلما يمشي يسقط، فجعل الصبيان يقولون جن أبو هريرة، فجعلت أناديهم وأقول بل أنتم المجانين، حتى انتهيت إلى الصفة فإذا قفعة ثريد، وهذه القفعة اجتمع عليها أهل الصفة جميعا. قال: فجعلت أتطاول لها، يعني هو يرفع نفسه كده للنبي عليه الصلاة والسلام لعله يعني يدعوه ليأكل شيئا مع هؤلاء. المهم أن القفعة أكلت كلها ولم يبق منها شيء، فجاء أبو هريرة فوجد القفعة قد يعني مسحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من يعني حواف القفعة حتى جعل لقمة هكذا وبرك عليها وأعطاها أبا هريرة، قال: فأكلت حتى شبعت. ومن العجائب أيضا ما رواه ابن حبان أيضا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ابن حبان أن أبا هريرة أتى بتمرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سنده لا بأس به، أتى بتمرات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي بالبركة على هذه التمرات، فدعا له بالبركة ثم قال له: يعني خذ منه ولا تنثره نثرا، يعني هو محطوط في كيس، فمد ايدك في الكيس وخذ، بس ما تفضيهوش كده وايه وتعده يعني او كده. قال: فلا زلت اكل منه حتى ايام عثمان، يعني كم 20 سنة يمد ايده يلاقي تمر، كل ما يمد ايده يلاقي تمر. وهذا الإسناد لا بأس به، إسناد جيد، وشبيه به لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ناولني الذراع، فناوله ذراع، قال: ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع. فقال رسول الله: وللشاة كم ذراع؟ فقال: والذي بعثني بالحق لو يعني كلما قلت له ناولني ذراعا لوجد ذراعا. والأحاديث يعني في بركته صلى الله عليه وسلم كثيرة وجليلة. فشرحنا حديث أبي هريرة، البخاري روى في هذا الباب عدة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة الذي شرحناه أمس، ثانيها قال البخاري حدثنا مسدد، ومسدد هذا هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربة. نعم. وبعد ده مختلفين في اسمه بقى، يعني مختلفين في بقية نسب. وكان من ثقات الرواة المحدثين الكبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان إمام الكبير، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس هو ابن أبي حازم قال سمعت سعدا هو ابن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وقد رواه البخاري في غير ما مكان من صحيحه، منها ما رواه في فضائل الصحابة من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن عمرو بن عون وهو شيخ البخاري في هذا الحديث، قال حدثنا خالد ابن عبد الله الطحان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وزاد في آخر هذا الحديث، أي زاد خالد ابن عبد الله في آخر هذا الحديث، وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي. وقضية طبعا لأن بنو أسد كانوا ممن شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزعموا أنه لا يحسن يصلي. وهذه المسألة أو هذه الحكاية وهذه القضية رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن سمرة وهو أحد الصحابة. قال شكى أهل الكوفة سعدا، وسعد بن أبي وقاص يبقى خال جابر بن سمرة، قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي، فعزله واستعمل عمار بن ياسر. فالبخاري الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استعمل عمار بن ياسر على الصلاة، واستعمل عبد الله بن مسعود على بيت المال، واستعمل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، يتابع الأرض وخراج الأرض والكلام ده. وفي الحديث الذي رواه عمرو بن ميمون في قصة مصرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتولية عثمان، وهذا في البخاري أيضا، أن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يقتل بثلاثة أيام وهو يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف هل حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني فرضتم على أهلها من الخراج ما لا يطيقون. فهذا يدل على أن عثمان بن حنيف كان أيضا عليه تبعة مراجعة الأرض والخراج والكلام. المهم أن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص، وبعدين أرسل إلى سعد فقال له لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء. طبعا أهل الكوفة مش المقصود هم أهل الكوفة جميعا، إنما الذي شكاه بعض أهل الكوفة، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء وعادة الناس هكذا في المبالغة. لما تدخل مثلا بلد واحد ينشل المحفظة بتاعتك وواحد يسألك ايه رأيك في البلد الفلاني، تقول كلهم حرامين، مع ان الذي سرق المحفظة واحد فقط، لكن انت بتعمم. فعشان كده ايه، العوام عندما يطلقون العمومات فينبغي عليك ان تتحرز، ينبغي عليك ان تتحرز. فهذا لقد شكاك اهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي. وسعد بن ابي وقاص ده في يوم من الايام كان ثلث الاسلام، ما كانش حد مسلم على الارض غير ثلاث منهم سعد بن ابي وقاص، فكيف لا يحسن يصلي وهو من السابقين الاولين؟ لكن لن تعدم ان تجد عاقا جاحدا كنودا. فقال سعد بن ابي وقاص يقول له بقى ازاي بيصلي، علشان برضه يعني لم يكتفي، لان عمر الخطاب امير المؤمنين ومسؤول عن كل شيء، فلا بد ان يطمئن هل سعد بن ابي وقاص يصلي صلاه صحيحه ام لا، مع اعتقاده الكامل ان سعدا يصلي صلاه صحيحه. وقد يكون وقع في روع عمر، ولا اظنه الا وقع في روع، لان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا عاديا، بل كان محدثا ملهما. المفتي بتاعنا في محاضره من محاضراته، واحد بعثها لي اول امبارح، محاضره من محاضراته بيصف عمر بن الخطاب، بقول عمر ده بقى كان بقى طوله 3 متر واطلع واعور، حاجه مرعبه كده. هذه المفتي بتاعه لما بيتكلم عن عمر الخطاب قال هذا الكلام بنصه وفصه، لا اخرم منه لفظه. هذه مفتينا اللي بيستظهر يوم يصف عمر بن الخطاب هذا الوصف. فعمر بن الخطاب ما اظنه الا وقع في روعه ان سعدا صادق وان ناقده كاذب، لكن هو امير المؤمنين وسيسال، يبقى لازم يجيب ويطمئن. فلما قال له لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، قال يا امير المؤمنين اني لا اخرم بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطيل في الاوليين فاركد في الاوليين واحذف في الاخريين. تعرفين الصلاه الرباعيه، صلاه العشاء اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، يطيل في الركعه الاولى والثانيه ويقصر في الركعه الثالثه والرابعه. ادي معنى اركد من الركود، وهو التمهل، تمام. واحذف اي اقصر في الاخريين. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق، هذا هو الظن بمثل سعد ابن ابي وقاص. ثم ارسل عمر رجلين او ثلاثه يجوبان الكوفه. طبعا الكوفه دي الذي اختطها وبناها هو سعد بن ابي وقاص في ايام عمر بن الخطاب، وانما سميت الكوفه للتكوف والتجمع، وسعد بن ابي وقاص بناها سنه 17 هجريه، وفضل امير عليها لحد سنه 21 هجريه، لحد ما اهل الكوفه شكوه، او بعض اهل الكوفه شكوه. فهو الذي اسس البلد وهو الذي سماها. فارسل عمر بن الخطاب، ولم يكتفي بان سعدا ثقه وان سعدا بين له كيف يصلي، حتى ارسل جماعه ينظرون في الكوفة ما يقول الناس عن سعد. فجعل هؤلاء الثلاثة يجوبون المساجد، والمساجد زمان كانت هي التي تجمع الناس، فكان حد عايز يقول أي كلمة أو في تنبيه على البلد أو الكلام ده، يقال الصلاة جامعة، فالناس كلها يجتمعون في المسجد، فإذا كان في بيان أو خطاب أو شيء من هذا القبيل، فكان الناس يجتمعون في المساجد لسماع ذلك. فنزلوا كل مساجد الكوفة، ما تركوا مسجدا في مساجد الكوفة إلا يسألون عن سعد، والناس يثنون خيرا، كل الناس يقولون ما علمنا إلا خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس فأثنى الناس كلهم خيرا إلا رجلا واحدا يكنى أبا سعدة، فقال: أما قد نشدتنا؟ طالما بقى حلفتنا يعني، ها، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال له سعد: أتسجع علي؟ ما هو كل كلامه سكع سكع، ها، لا يقسم بالسوي ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسري، سكع كله. قال: أتسجع علي؟ ثم قال: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع. وشوف إنصاف سعد كيف اشترط، ما دعش عليه على طول كده، إنما اشترط أن يكون هذا الرجل قام رياء وسمع، كأنما قال لو كان صادقا يتخلف دعاؤه عنه. وده بقى بشدة الغضب، هو ما الذي بقي لسعد؟ اتهمه في ذمته المالية، واتهمه في دينه، واتهمه في شجاعته ونصرته لدين الله. وجاكو بيقول اهو: قل انا اول العرب رمى بسهم في سبيل الله، واول من اراق دما في سبيل الله هو سعد. تيجي تقول لي لا يسير بالسريه، يتهمه بالجبن وترك بقى نصر دين الله وترك الغزو، ويتهمه في ذمته الماليه ايضا، ويتهمه في دينه كمان وفي حكمته. فقال: ان كان عبدك هذا قام رياء وسمع فاطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. ومشكلته ان هو وقف لسعد، لان سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. فالرجل راح ده لانه وقف لسعد، وقف لسعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فعبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمره قال: لقد رايت هذا الرجل. طب عبد الملك ابن عمير ده تابعي وبيروي الحديث عن جابر بن سمره الصحابي عن سعد صحابي، ايه اللي خلى عبد الملك بن عمير يرى هذا الرجل؟ عمره طال، عمر الرجل طال حتى ادركه عبد الملك بن عمير. قال: فلقد رايته وقد سقط حاجباه من الكبر. من الكبر الحاجبين دول سقط، وقع، سقط حاجباه من الكبر. فإذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وقال سعد بن أبي وقاص: ولقد رأيته يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. وده بقى منتهى سقوط المروءة، رجل سنه 90 سنة 100 سنة ماشي على عكاز. يا جميل، ها، بصيلي يا جميل. قال: بصي يا جميل، أين مروءته؟ لما راجل يعمل الكلام ده ومحني وماشي على عكاز ومش عارف يمشي ويقول الكلمة ده البنت 19 سنة 20 سنة بصيلي يا جميل، وعمال يغمزها في الطريق، ما الذي بقي له من المروءة والكرامة؟ تتصور إنسان لما يكون بهذه المثابة، هذا منتهى الإهانة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل ألا يرد إلى أرذل العمر، ألا يرد إلى أرذل العمر. ليه؟ لأن الإنسان كل ما بيكبر ويمرض بيبقى تقيل، تقيل على أهله، تقيل على أولاده، تقيل على مراته. وفي الأول كده يتفجعون عليه ويخدموه بنفس، ويبقى خلاص كل كلمة له مجابة، لحد ما يسأل بقى ويقرف كل حاجة عايزين يشلوه ويحطوه ويغسلوه ويعملوه وبتاع والكلام ده، فيبقى بيتمنوا له الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ أن يرد إلى أرذل العمر عشان ما يموتش رخيص، يموت غالي، عشان إذا ذكروه يقوموا بقى يترحموا عليه أو يتفجعوا عليه، ما يبقاش كده، ما يسواش حاجة، بل إن هو موته أريح. فهذا الرجل يرد إلى أرذل العمر ويسقط في مثل هذا المستنقع اللي هو بقى لا فيه مروءة ولا فيه دين، بسبب إيه؟ بسبب هذا الظلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن سعدا مظلوم، والدليل على ذلك أنه وهو يموت لم ينص على أحد إنه أهل للخلافة بعده إلا سعد بن أبي وقاص بس، فقال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، لو بقى هو الخليفة فذاك نعم الرجل، يكون أمير المؤمنين مش أمير الكوفة. إن أصابت الإمرة سعدا، والرواية دي صحيح البخاري في الحديث الطويل برضو بتاع مقتل عمر رضي الله عنه، إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا أي وإن لم تصبه الإمرة فليستعن به ولي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يبقى عمر الخطاب كان يعلم تماما أن سعدا صادق، طب لماذا عزله وهو على يقين؟ هذا من السياسة الشرعية لحفظ قلوب الرعية، واحد تكل ما فيه، نعزله ونجيب واحد لم يتكلف فيه، والشرفاء كثيرون، لكن واحد بيتكلم فيه بقاله 20 سنة انه حرام ولط وسارق ويسمم البدن وعمل الهرمونات والفشل الكبدي والكلوي، كل ده بسبب الزراعة وبسبب البتاء، وعشرات بل مئات التقريرات، ويطلع في الآخر القضاء يقول انه لص وانه مزور وان شهادته ما تساويش فلس والكلام ده هو، وفي الآخر يعزل عادي خالص ولا كأنه عمل حاجة. لما يبقى انسان بقاله 20 سنة يتكلم في هذا الكلام ولا يعزل، ثم هو شيء طبيعي جدا ان يطلع قلوب اللصوص. ايه؟ لان هذا البني ادم اللي هو بقالنا 20 سنة بنقول حرام ولص ونرفع التقريرات ومع ذلك لا يعزل، ثم ده بيغري اللصوص، يقول لك يعني اخرتها ايه؟ اما خد لي 10-15 مليون وبعدين لما يظبطوني اعمل طعون، يعملوا بتاع اطلع لمحامي واعمل طعون، وفي الاخر حتى لو خدت لي 2 سنين ما هو سجن 5 نجوم بس. هو السجن بيبقى سجن؟ لا، 5 نجوم بيدخل له الفراق وتدخل له المحمر وتدخل له المشمر، مثلا كلها تحديد اقامه، بدل ما واعد في بيته يبقى في مزرعه طور. مزرعه طور دي للبهوات الكبار اللي هم برضو اللي هيكلوا 50 مليون ولا لقيت 20 مليون والكلام ده، يقعد في مزرعة ترى. مزرعة ترى دي يعني كلها حدائق وجناين وحاجات كده، لا في بيتكم ولا شفتها ولا الكلام ده، ها؟ وعادي خالص. والمسألة كلها 3 سنين ولا حاجة، ايه يعني 3 سنين واطلع اتمتع ببقية 50 مليون؟ هيزدموني ان انا ارد له بتاع 7 مليون ولا 8 مليون خلاص. فإذا هل القضاء لما بيحكم على فلان 15 سنة وفلان 10 سنين هل توقف مسلسل السرقات؟ ما توقف مسلسل السرقات، لو قطعوا إيد واحد بس، إيد واحد ارمي الفلوس على الارض والجدع يمد ايده، مش حد يمد ايده على الارض ابدا، بس يقطعوا ايد واحد زي ما ربنا امرها. لكن هذه عقوبات، عقوبات الذي يتنكب عن امر الله عز وجل يذله الله تبارك وتعالى، واحنا اللي شاربين المر، احنا كجماهير اللي شاربين المر. فعمر بن الخطاب كان بقى امام في السياسه الشرعيه، سعد بن ابي وقاص وهو يعلم يقينا، وانا قلت لكم لا اظن ان عمر الا يعلم، يؤكد بها الكلام اللي احنا قلناه، ان عمر بن الخطاب قال ما عزلته عن عجز ولا خيانه، هو لو امير المؤمنين يبقى تمام، ان ما كانش امير المؤمنين امير المؤمنين يستعين به، لانه صاحب عقل راجع ولسان فاضل. فده من السياسه الشرعيه، كل واحد يتكلم فيه حتى لا نغري الرعيه ونفشي فيهم بقى انه ممكن يسرق ممكن لا، انا احذره. فاذا جاء رجل اخر ويعلم ان فلانا عدل وهو امين، لمجرد انه قيل فيه، قيل مجرد قول يقال قيل فيه، يوم يحترم نفسه ويبقى حريص جدا على الا يمس بشيء. هو ده السياسه وده الحكم. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بيقول ولقد رايتنا نغزو اي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما لنا طعام الا ورق الحبل وهذا التمر. ده يعني نوعين من الايه، نوعين من الشجر. والقرطبي ابو العباس في المسلم شرح صحيح مسلم بيقول ان ورق الحبل ده عامل زي اللبي، والتمر نوع من انواع الايه، نوع من انواع الشجر. فبيقول سعد بن ابي وقاص يعني نحن قاسينا الامرين، اكلنا ورق الشجر في سبيل نصر هذا الدين، ثم تاتي بنو اسد تعذرني على الاسلام، عمالين يلوموني على الاسلام وعمالين يعلموني الاسلام، انا يعلموني انا؟ لقد خبت اذا وضل عمل، انا من السابقين الاولين من المهاجرين الذي راى الوحي ينزل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت اول من رمى بسهم في سبيل الله، واول من اراق دما في سبيل الله، وشهدت المشاهد كلها، وما فاتني شيء لا من الوحي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الجماعة المتأخرين اللي احنا علمناهم الإسلام يجي علشان بقى يعلمنا الإسلام. لقد خبت إذا وضل سعي. وطبعا سعد بن أبي وقاص هنا يعني يمدح نفسه، يمدح نفسه في مقابل كلام هؤلاء، وهذا شيء لا شيء فيه، شيء لا شيء فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته مقالة عن الأنصار قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وهم يقولون الله ورسوله أمن. شوف أدبهم. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، فيقولون الله ورسوله أمن. انسان اذا كان انسان رجلا من اهل الفضل ووجد جماعه كده عمالين يهدرون محاسنة بظلم وعدوان، فلا باس ان يذكر بعض محاسنة. الم افشي السنه مثلا فيكم ولم تكونوا تعرفون شيئا منها؟ مضطر يقول هذا الكلام، زي عبد الله بن مسعود مثلا لما ايه امروه ان يحرق مصحفه ويقرأ على قراءة زيد، قال أنا أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وإن لزيد ذؤابتان يلعب مع الصبيان. ذؤابتان زي الولد الصغيرين كده وأمه بتضفر له شعره هو صغير كده. فكان زيد بن ثابت ذؤابتان سنه بتاع 7-8 سنين وعمال يلعب مع الولد في الشارع، وعبد الله بن مسعود ده من السابقين الاولين لما راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم زمان اول ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام مر هو وابو بكر الصديق فلقى ابن مسعود معاه غنم كده وبتاع فقال له يا غلام هل معك شاة لم يزن عليها الفحل؟ فقال له اسقني لبنا قال الغنم فقال له الغنم ليست لي الغنم ليست لي قال له طب هات لي غنمايه كده ما لم ينزل عليها الفحل ما فيهاش لبن خالص ثم مسح ضرعها وبرك وحلب اللبن وشرب هو وابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال للضرع اقلص فرجع زي ما كان فابن مسعود من يومها بقى أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقال له إنك غلام معلم عليك نباهة عليك نباهة كده فمن يومها شوف من زمان خالص وابن مسعود مسلم فيقول أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لزيد ذؤابتان يلعب مع الصبيان ولو كنت أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد المطايا لذهبت إليه ده مش فقر هذا فقر لكن قاله وقالها متى لما وجد المسألة في هضم لحقه وعلي بن أبي طالب كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني وهكذا يعني ووجدنا من أهل العلم من يقول ذلك يعني بعض أهل العلم جاء يسمع على شيخ من الشيوخ وكان إماما كبيرا جليل القدر محدثا كبيرا كان معه 100,000 حديث ولكن كما هي العادة عمال يستكثر بقى من الأحاديث كل ما يجد شيخا يستكثر منه فالمهم هو جالس في حلقة هذا الشيخ عن له شيء تذكره فضحك وغلب على الضحك فضل يضحك لوحده كده من غير منافسة فأنكر الجلوس عليه وقالوا له كيف تضحك في حضرة الشيخ وانت تلميذ وقعدوا بقى يبكتوا فيه فلما أكثروا عليه قال والله ما منكم أحد حتى الشيخ بتاعكم إلا ينبغي أن يجلس تحت قدمه لو عشان انا جيت بقى اسمع للشيخ بتاعكم فاكرين بقى ان انا ما عنديش حاجه ولا ايه ها وآية ذلك انا ما بقولش الكلام ده فشر بقى ولا حاجه من دماغي لا آية ذلك الا تأتوني بمتن الا اتيتكم بسند هاتوا اي متن في الدنيا في دماغكم وانا اتيكم بسند ففي ساعات يعني إنسان قد يضطر إن هو يذكر بعض محاسنه لما يجد في بقى ناس عمالين إيه يستكثروا عليه وينسبونه إلى النقص والتقصير والكلام ده. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول يعني هو يقول كنا نأكل من ورق الحبل هذا وهذا الثمر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. لما كان يروح ليقضي حاجته كان الرجيع الذي ينزل يابس زي الشاه بالضبط زي الدواب ما له خلط يعني ليس ناعما بل هو رجيع يابس بسبب ايه بسبب الاكل اللي بياكله وهذا المعنى ايضا يعني لم اره ورد الا عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وحديث عتبة ابن غزوان هذا رواه مسلم في صحيحه وهو حديث جميل خطبة لعتبة ابن غزوان وكانت خطبة بليغة رواها خالد ابن عمير العدوي يقول خطبنا عتبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم صرم يعني ايه يعني بقطيع آذنت بصرم يعني خلاص ما عادش منها حاجة خلاص الدنيا انتهت يعني. قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولت حذاء، انت عارف الانسان اذا ولى انما يولي وهو لابس الحذاء بتاعه، ها؟ ولت حذاء يعني كأن الدنيا لابسه حذاء وماشي يعني. ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها، وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة، سابعة سبعة كان سبع الإسلام برضه، 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. كتر ما بيأكلوا ورق الشجر شفايفهم اتشققت. ليه؟ لأن هو حظ النبات اللي هياكله يبقى ناعم يبقى خشي، فهو حظ النبات اللي هياكله، وأكلوا من ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك اللي هو ايه بينه وبين أبي سعيد الخدري، فاتذرت بنصفها واتذر سعد بنصفها، يعني حتى لم يكن عندهم ثياب، لا ثياب ولا طعام، كان مع هؤلاء الأبطال الذين نصر الله عز وجل بهم دينا. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. أشوف أو أشوف كنا إيه، ودلوقتي بقى كل واحد مننا صار أميرا على بلد من البلدان. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. قالها تواضعا حتى لا يظن أحد أنه لما بقى أمير من الأمراء أنه خرج من الإيه من حالته الأولى. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. إيه والله يا عتبة قد جربنا الأمراء بعدكم. هم عاملين النهاردة يتكلموا على الصحابة ويتكلموا على بني أمية ويقول لك العالم دول اللي هم كانوا بتوع دنيا وكل قتالهم كان لأجل الدنيا. واحد بعت لي مقال امبارح لواحد يزعم أنه مؤرخ وهو رجل فاجر، يعني ما رأيت فجرة، قد رأيت فجرة كثيرين، قد رأيت فجرات كثيرين، منهم هذا المخلوق. وعمل يتكلم عن بني أمية اللي هي من أحسن الفترات التي يعني عاشها المسلمون بعد خلافة النبوة، بعد النبوة وبعد خلافة الخلفاء الراشدين، وامتد ملكهم وكيف صنعوا وأذلوا الروم، والإسلام نشر يعني ونشروا الإسلام في ربوع الدنيا. يجي يقول لك إن هم كانوا يعني يقاتلون للدنيا، ومن حقنا أن نلعن معاوية. مش بقول لكم التشيع، كله تشيع في تشيع. يقول لك كيف نترضى على قتلة الحسين، هذا تشيع، بذرة التشيع كلها قائمة وجاي. وطبعا معنى متشيع يعني لازم يسجل بني أمية على طول. بني أمية اللي كانوا ينحازون إلى بني أمية كان يقال عنهم نواصب، وطبعا الناصبي ضد الشيعي على طول. فهي بذرة تشيع بدأت تظهر في بلادنا وطبعا التشيع أول عتبة للتشيع تحط رجلك عليها أن تفسق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول عتبة، مش الثانية، الثانية في كلام ثاني، كلام تخين أول، لكن أول عتبة تحط رجلك عليها أن تفسق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة. هذه أول عتبة. النهاردة من الذي نجا؟ ولا عمر بن الخطاب حد نجا، ولا عمر بن الخطاب. أنا لسه ما سمعتش حد سب أبا بكر الصديق ولا حد اتكلم عليه في الجرائد عندنا، لكن أنا من أول عمر وانت ماشي، ما فيش حد بقى له كرامة ولا له قيمة ولا الكلام ده. فده رفضه، هذا رفض صريح، والرفض أسوأ التشيع هو الرفض. جماعة إيران دول كلهم روافض، مش شيعة بس، لا، الشيعي زمان أيام السلف هو الذي كان يبجل أبا بكر وعمر ويرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان، بس مع جلالة عثمان، يقول لك عثمان كان جليلا وكان فاضلا لكن علي كان أولى منه. إذا كانت المسألة كده ماشي أهي وجهة نظر، لكن سفيان الثوري قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على 12,000 من المهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي، وقالوا إن عثمان أولى بالخلافة من علي، وأقر علي ذلك رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة أقر ذلك. فكان الشيعة زمان كانوا كذب، حتى حصل الرفض لما قالوا لزيد، قالوا له طبعا زيد ده جده أبو بكر الصديق، ها جده أبو بكر الصديق، فطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر فرفض، قالوا إذن لا نكون معك، قال رفضتموني فسموا الرافضة لأجل ذلك. يسب أبو بكر الصديق يرفضوه، فطبعا أبى أن يسب جدة أبا بكر رضي الله عنه، فمن يومها سموا الرافضة. فالجماعة الإمامية الاثنى عشرية المجيد في إيران دول كلهم روافض، يسبون أبا بكر وعمر. حسين الموسوي اللي هم قتلوه كتب كتاب لله ثم للتاريخ، يقول فيه سنة 79 لما وداع حسين ده، يقول كنت قريبا جدا من الخميني، يقول لما قامت الخميني رجع إلى إيران سنة 79 دعاني وقال سيد حسين قد آن لنا أن نغزو مكة، نغزو مكة، يقول حسين المساوي، لأن جهاد الشيعة الأول هو ضد أهل السنة، ضد أهل السنة مش ضد اليهود ولا ضد النصارى ولا ضد المجوس ولا ضد أي حد، أول عدو للشيعة أهل السنة. والكلام ده طبعا حسين المساوي لو لم يقوله احنا بنجيبه من كتبهم الأصلية، ده عندهم كتاب يعتدون به في أكثر من 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وجايب لك 2000 رواية من كتب الشيعة تدل على أن القرآن الموجود محرف. في كتاب عايزكم تقروه سترون العجب، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. ده يعني ده كتاب مجلدين هو، نعم، مؤلف حديث، يعني هي كانت رسالة الدكتوراه تقريبا، موجود يعني يباع في القاهرة، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. فيعني المسألة جاي طوفان زاحف، طوفان زاحف جاي، كما قلت لكم أول عتبات الرفض هو سب الصحابة واتهامهم بالفسق علشان ما يبقاش عندنا حد. إذا بقى الصحابي ده فاسق يبقى فاسق ما هو ومروياته تترمي، وإذا كمان فاسق هو ومروياته تترمي، وبعدين نجي ندور على السنة ما نلاقيش حاجة خالص، لا نجد سنة. هو ده اللي هم عايزين يوصلوا له، وكل هؤلاء يحطبون في هوى هؤلاء، عشان كده عمالين يسبوا يقول لك يعني لعن معاوية، لا نلعن معاوية قتلة الحسين كيف لا نلعنهم. نسأل الله العافية، إن شاء الله لنا لقاء يعني في تهجد.